لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إِنَّا لَخَافُونَ وذللت قطوفها تذليلا

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا للنهار الله نور النبي بس عليه اللهم صل على النبي فمن شاء استخر إلى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر بسم الله وما أهلك من رب عليك طيب يجيلك من نحيم انت شرف البحر ثم صلى على النبي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا Oh,